إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كما يقول المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الإسلام حيث دار. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون، يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فما نصنع يا رسول الله؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى عليه السلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، فوالذي نفسي بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. هكذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة المسلمون، وقبل أن أستكمل معكم ما بدأنا من حديث في الجمعة السابقة عن الظلم والظالمين وعن ملامح وخصائص ومعالم الاستبداد والفرعونية كما يعرضها القرآن الكريم وما جرنا إليه ذلك من حديث عن الاستبداد والظلم في تاريخنا الإسلامي، أود أن أسجل مسارعا حقيقة هامة بين يدي حديث اليوم، أزيل بها ما قد يعلق في ذهن البعض من انطباع أو تصور أن تاريخنا الإسلامي تاريخ أسود قاتم وتاريخ كاب وقابض، تاريخ صفحاته سود وصفحاته حمر قانية بدماء شهداء الحرية والفكر والعدل والدين. لا، فتاريخنا ليس على هذا الوصف جميعا، جزء منه وربما كان جزءا يسيرا يصدق عليه هذا الوصف. وتبيان ذلكم أن الأمة الإسلامية في مجموعها، وهي خير أمة بلا ريب، ظلت محتفظة إلى حد ما، وهو حد يتفاوت من عصر إلى عصر، وربما أيضا من مصر إلى مصر، ظلت محتفظة بخيريتها، ظلت محتفظة بفرادتها، بعيدة عن استبداد المستبدين وعن أهواء الملوك والأمراء والسلاطين وعن استراعاتهم بالباطل وبالهوى في سبيل أمجادهم الشخصية أو أمجاد قبلياتهم وعائلاتهم وعصبياتهم. ظلت الأمة بعيدة عن هذه الدائرة، وآثرت أن تخدم دين الله سبحانه وتعالى في ميادين اتسعت أسبابها وتعددت مذاهبها وتكافأت فيها الفرص أمام كل مسلم أراد أن يخدم الإسلام وثقافة الإسلام، بل أراد أن يسود وأن ينبغ وأن ترسخ له قدم في ميادين التفوق العلمي وغيره. وذلكم أن الأمة المسلمة أو الإسلامية لما تحول أمرها من عنوان الخلافة الراشدة إلى عنوان الملك العرض كما لقبه المصطفى، وهذا لفظ المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، ملك عاض أي ملك عضوض. وبداءة أود أن أشير إلى أننا ينبغي أن نكون مدركين تمام الإدراك الفرق الظاهر والواضح بين خلافة وملك. الخلافة هي إنابة أو استنابة، فالخليفة يرى نفسه نائبا عن رسول الله، هو خليفة لرسول الله، نائبا عن رسول الله ونائبا عن الأمة في سياسة أمرها وحراسة دينها، في سياسة أمرها وحراسة دينها، وهو بهذا المعنى وكيل. وعلى توصيف فقهي آخر هو أجير، إما وكيل وإما أجير. وأما الملك فهو يرى الأمة بجميع إمكاناتها ومقدراتها في حيازته، هي ملك له كما يمتلك أحدنا متاعه. هذا هو الفرق بين خلافة ونبوة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن رحى الإسلام ستدور ليستحيل الحال من خلافة إلى ملك عاض، فإن إخباره هذا يحكي دلالات ويحكي معاني كثيرة جدا. هذه المعاني ستدفع الأمة ثمنها من دمها وعزتها ومالها أحقابا متطاولة وممتدة في تاريخنا الإسلامي. معاوية ابن أبي سفيان هو الذي بدأ هذا الملك العاض، وكان يفخر ويقول أنا آخر خليفة وأول ملك. به بدأ الملك العاض بلا ريب، وسياسته في الأمة كانت سياسة ملك لا سياسة خليفة، وسنعرض لطرف يسير من سياسته. لخص قانونه الذي أبان به عن علاقة الأمة بالسلطة أو السلطة بالأمة في تصوره بكلمة مشهورة جدا عنه، قال لن نمنع الناس ألسنتهم ما خلوا بيننا وبين أمرنا هذا، إذا تركونا وسلطاننا فلينبغوا وليسودوا ولترسخ أقدامهم في ميادين العلم والثقافة والآداب والفنون ما شاء لهم القدر وما شاءت لهم عزائمهم وهممهم، لكن على أن يتحاشوا أمر سلطاننا. لذا لما عرض له حجر ابن عدي، صحابي جليل من أورع وأتقى وأعبد أصحاب رسول الله، عرض لولاته في الكوفة بشيء من نقد صحيح، هذا النقد استمر وتطاول، فما كان جزاء حجر صاحب رسول الله؟ قتله معاوية، ولم تذره أم المؤمنين عائشة، ظلت تخوفه الله وتعيره بقتل حجر حتى غضب عليها ذات مرة وقال اتركيني يا عائشة وربي، اتركيني وربي. وهي إحدى البوائق التي قال فيها الحسن البصري، وفاتني أن أذكرها في الخطبة السابقة وقد ألمعت إليها، قال الحسن كما في كامل ابن الأثير وتاريخ أبي جعفر وغيرهما، قال لقد كان أو أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه واحد لو لم تكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة مهلكة والعياذ بالله. أول هذه الخصال أنه انتزى، أي قفز، أنه انتزى على هذه الأمة بالسيف، فأخذ الأمر من غير مشورة، فأخذ الأمر، الأمة كانت قد بايعت إمام الحق والرشد والعدل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، لكنه انتزى على هذا الأمر بالسيف بالقوة بالهيلة والهيلمان كما يقولون، فأخذه من غير مشورة. وفي الناس بقايا الصحابة وذو الفضل، يريد أن يقول الحسن فيهم كثير من هم أفضل منه وأقدم سابقة في الإسلام منه. فسيدنا معاوية على المشهور في التواريخ والسير هو من مسلمة الفتح من الطلقاء، بعضهم يقول أسلم قبلها، لا ندري حقيقة ذلك، وإن أسلم قبلها لكنه لم يجاهد في فترة إسلامه مع رسول الله ولا استعلن بإسلامه، قالوا أسلم قبلها، فهو على المشهور من مسلمة الفتح من الطلقاء، هو وأبوه قطعا، أبوه كان من الذين قال فيهم الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ليس له سابقة عظيمة في الإسلام. قالوا هو من كتاب الوحي على العين والرأس، ما الذي كتبهما الوحي؟ متى أسلم؟ أي جزء كتبهما الوحي؟ هذا الذي ورثنا إياه الفقه الاستبدادي والعقول المغلقة على أمثال هذه الحقائق الزائفة، ما الذي كتبه من الوحي؟ فهل يقاس هذا بأبي حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإمام علي؟ فأخذه من غير وجه حق ومن غير مشهورة. وثاني هذه الخصال استخلافه بعده ابنه يزيد سكيرا، وهذا لفظ الحسن البصري بنصه وفصه، سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، أي بالعيدان، من أصحاب الموسيقى واللهو، يقول حسن سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. وثالث هذه أو ثالثة هذه الخصال ادعاؤه زيادا، زياد ابن سمية، زياد ابن أبيه الذي جاء من الزنا، قصته مقززة ومقرفة في التاريخ، هو أمه فألحقه بأبيه وبعصبيته، وقال زياد ابن أبي سفيان، وقد كان أبوه زنى بها والعياذ بالله بسمية في الجاهلية، في قصة مقرفة جدا، مع أن الرسول قال، يقول حسن، مع أن الرسول قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش، للفراش الشرعي، أثبت عقدا نثبت نسبا، إذا ثبت العقد ثبت النسب، لا عقد زنا لا يلتحق أبدا. أول من فعل هذا الشيء في الإسلام هو معاوية، ألحقه بأبيه لكي يرفع خسيسته ولكي تمتد يده به فتطال ما لا تطال يد نفسه بنفسه. ورابعة هذه الخصال قتله حجر بن عدي صاحب رسول الله، يقول حسن فيا ويلا له من حجر، ويا ويلا له من حجر ومن أصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر ومن أصحاب حجر. نسأل الله السلامة والعافية، لن نمنع الناس ألسنتهم ما خلوا بيننا وبين أمرنا هذا، بين أمر سلطاننا، صدقت يا سيدي يا رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى، فقد أخرج عنه الإمامان أحمد وأبو داود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، عن ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث العجيب، تدور رحى الإسلام لخمس وستين، لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين سنة. قالوا يا رسول الله مما بقي أو بما مضى؟ قال بل بما مضى. تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين، يبقى الأمر مستقيما على جادة النبوة ونهج الخلافة الراشدة هذه المدة، فهذا هو موعدها الآخر، هذه هي غاية المدة. فما هو مبدأها؟ قيل ربما كان مبدأها الهجرة، وقيل ربما كان مبدأها قوله عليه الصلاة والسلام هذا القول وقد بقي من عمره خمس أو ست سنين، خمس أو ست سنين. قال الإمام ابن الجزير في جامع الأصول، قال: فلو ضمت هذه المدة 5 أو 6 سنوات إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة بلغت الغاية المذكورة، فهي 35 سنة بالتمام والكمال. هذا هو الإسلام الصحيح، هذه هي الروح الإسلامية التي تمثلها الراشدون وعكسوا بها حقائق الإسلام ومثله ومبادئه وقيمه الأصيلة العتيدة. فهكذا دارت رحى الإسلام، ثم جاء الملك العاض، فبأي حق يلحق بالخلافة الراشدة؟ ليس خلافة الراشدة ولا هو منها إلا في أقل القليل على تسامح. فقد كانت الأمة إذن منذ البداية واعية ومدركة فداحة وخطورة هذا الأمر، فآثرت كما قلت أن تنسحب. وإلى اليوم العوام يقولون: السلطان من لا يعرف السلطان، في أمثال العامة: السلطان من لا يعرف السلطان. آثرت الأمة أن تنسحب جانبا، انسحب العلماء والأئمة ومعهم عظم الأمة، الجمهور الأعظم من الأمة، وآثروا بحمد الله أن يخدموا دينهم وأن يمدوا رواقه وأن يبسطوا دعوته وشأنه وأن يبقوا سرادقه منصوبا على الأيام والسنين وفي الأصقاع النائية. انساح الجنود المجهولون من العلماء والدعاة في أواسط أفريقية وفي جنوب آسيا وشرقها، وبلغوا أمداء وأمكنة وبقاعا لم يخطر على بال حاكم أن يسير إليها جيوشا أو أن يفتحها صلحا أو عنوة، فتحوها بنور الإسلام وبقوة الإسلام الذاتية، فلله ذرهم، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن جميل ما صنعوا. وكان من حسن حظ هذه الأمة أن العصبيات القبلية والعرقية التي رسخت سياسة الحكم بعد في تاريخنا لم تنعكس آثارها على عجل في ميادين العلوم والثقافات، بل على الضد من ذلك تماما. ما ازدهرت ثقافة الإسلام حقا إلا حين انكمش العلماء عن السلاطين، حين وقعت أو حدثت هذه الفجوة وهذا البون بدأت تزدهر ثقافة الإسلام وعلوم الإسلام بحمد الله تعالى. فقد ساد العلماء وامتدوا حيث انكمش ظل السلطان، أو بعبارة أحد علمائنا الأذكياء: حلت دولة العلم محل دولة السيف. وعلى سبيل المثال، لا أحسب أن أحدا من جماهير المثقفين وربما حتى الأميين في يوم الناس هذا من المسلمين لم يسمع بالأئمة 4 أو بالأئمة 5 أو لم يسمع بنبلاء علماء الحديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن وأشكالهم، ولم يسمع بالفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وابن تيمية وابن خلدون وأمثالهم وضربائهم كثير وكثير. لكن لا أشك في أن الأقل القليل أو القليل الأقل من هؤلاء يعرف أسماء الملوك والسلاطين وأمراء المؤمنين الذين عاصروا هؤلاء العلماء. فلو سألت أحدكم: أتعرف ابن رشد؟ بلا شك. في أي عصر عاش؟ في عصر خليفة أو ملك أو سلطان؟ لا يعرف. كذلك في كل من ذكرت، بمعنى أن العلماء قد بلغوا بصيتهم الذي طار كل مطار ما لم يبلغه الملوك المتوجون. وانتصر الإسلام لنفسه في جولة رائعة حين أعلى مكانة العلماء وقذف بهؤلاء المستبدين والظلمة في مزابل التاريخ، فنسيتهم الأمة، لا يعرفهم إلا الإخصائيون من دارسي التاريخ أو التاريخ، وأما الأمة فلم تعد تعرفهم، وليس بها حاجة، هي في كل غناء عن معرفة هؤلاء، في كل غناء عن معرفة هؤلاء. سأذكر أمرين اثنين أيضا في هذه التقدمة لا بد من ذكرهما. الأمر الأول، يكفي أن نعلم أيها الإخوة الأحبة أن أكثر اختصاصات الدولة المعاصرة، وهي دولة مركزية، الدول المعاصرة دول مركزية، الدول الإسلامية تقريبا لم تكن دولا مركزية، وهذا الذي حاصر حجم الضر والشرر، حاصره في مساحات ضيقة. أكثر هذه الاختصاصات من علم وتعليم وثقافة وفنون وآداب وطب بل وجهاد وغير ذلك، كانت الأمة تقوم به بنفسها بمؤسساتها الأهلية والخيرية والاجتماعية المختلفة. لقد ذكر العلامة المرحوم الدكتور مصطفى السباعي وعدد 30 عنوانا و30 اسما لهذه المؤسسات الخيرية التي قام بها المسلمون، الناس، العوام، الجمهور، الخير الذي ظل محتفظا بخيريته وظل يتمثل ويحسن تمثل شيء جيد وصالح من مبادئ الإسلام وقيمه. وعلى رأس هذه المؤسسات ما يعرف بالأحباس أو بالأوقاف، الأحباس أو الأوقاف. وبنا هنا أن نذكر طرفا من حجج هؤلاء الحابسين أو الواقفين، تسمى حجة الوقف، ما يكتب فيه إيه؟ عقد هذا الوقف. هذه الحجج تعكس لنا نبل نفوسهم وعلو إنسانيتهم، وتبرهن لنا أن هذه الأمة ظلت تصدر في أعمالها ومضراتها عن أسمى العواطف الإنسانية، أسمى العواطف الإنسانية التي تتحسس بها مواضع الحاجة في النفوس الكثيرة وفي أحوال الضرورة والفوق والفاقة والعازة. على سبيل المثال، هناك ما يعرف بوقف الزبادي. ووقف الزبادي، وتأملوا معي، هو وقف يخصص للأولاد والخدم الذين ربما انكسرت أواني أو صحاف الخزف في أيديهم، فيخشون أو يخشى أحدهم غضبة مخدومه أي سيده، فيخصص هذا الوقف. يأتيه هذا الولد أو هذا الخادم، يأتيه يضع الإناء المكسور ويأخذ إناء صحيحا بدله، وبهذا يفلت من غضبة مخدومه. هل سمعتم في الغرب بأمثال هذه الأفكار، بأمثال هذه المصادر الإنسانية العجيبة؟ شيء غريب. هناك أيضا ما يعرف بوقف تسلية الغرباء والغرباء والممروضين أي المرضى، وهو وقف يخصص ريعه أو جزء كبير من ريعه على طائفة من المؤذنين ومرتلي القصائد والرقائق من كل رخيم الصوت حسن الأداء، يتعاقبون الليل بطوله، هذا يرتل ساعة ثم يتلوه هذا ثم يعقبه ذاك حتى ينبلج الفجر، حتى ينبلج الفجر. يرتلون الرقائق والزهديات والقصائد الدينية الرائقة المعجبة الجميلة، فيسلون بها عن مريض لا يجد من يسليه في وحدته وفي مرضه، ويسلون بها عن نفس مغترب وعابر سبيل لا يجد أن يسله. لفتة إنسانية عجيبة يستحيل أن يذهب في أي أمة سوى الأمة الإسلامية. هناك أيضا وقف الأعراس، وهو وقف توقف فيه حلي وجواهر وملابس الزينة، فيأتي الفقير الذي ليس معه ما يلبس عروسه ابنه، أو ليس معه ما يجلو فيه عروسه ابنته، يأخذون من الحلي والجواهر والملابس والأواني الجميلة الطيبة، ثم يقضون عرسهم في سعادة كاملة ويعيدون من بعد ما استعاروه إلى هذا الوقف، وهكذا تنجبر الخواطر المكسورة. أمة خير، أمة معطاءة، فقدت هذه الأشياء الآن تقريبا إلا قليلا، فقدت هذه الأشياء إلا قليلا. هناك وقف الكلاب الضالة، وقف فقط للكلاب الضالة لكي تطعم وتسقى وتنجو بذلك من عض الجوع وألم الموت، ولحيوانات أخرى حتى غير الكلاب، لكن اشتهرت الكلاب لكثرتها أو لكثرة ضوالها في تلك العهود. هناك وقف لتحسين أحوال المساجين، هناك وقف المغاضبات، يسمى وقف المغاضبات، إذا وقع نفور ومغاضبة بين امرأة وزوجها رجلها، فتأتي إلى بيت يبنى من ريع الوقف، يبنى من ريع الوقف فيه من أشكال وألوان الطعام والشراب والكساء والمبيت ما يليق بالإنسان، موفورا كرامته أو موفورة كرامته. تأتي إلى هذا البيت فتمكث فيه وتأكل وتشرب إلى أن يزول ما بينها وبين زوجها من نفور ومن جفاء، وتعود كما يقال المياه إلى مجاريها. أوقاف كثيرة ومؤسسات عجيبة. فهذه الأمة بلا ريب كانت أمة خيرة، كانت أمة كما قلت أحسنت تمثل مبادئ وقيم ومثل هذا الدين العظيم، بعيدا عن دائرة السلطان وظلمه وعسفه واستبداده ونزواته وأهوائه. هذه لفتات فقط لا تعكس إلا جزءا يسيرا جدا من الحقيقة. ونعود إلى صلب حديثنا عن معالم الاستبداد ومعالم الفرعونية كما يعكسها القرآن الكريم. أولى هذه المعالم بالذكر تقديما أن يزعم الحاكم الفرد، هكذا يلقبونه الحاكم الفرد، ليس له ثان، لا إله إلا استبداده والعياذ بالله، ما علمت لكم من إله غيري. أن يزعم الحاكم الفرد أو يزعم له أنه إله، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ولئن ساغ هذا المنطق الأسطوري أو الخرافي في العهود الضاربة في القدم والغابرة المتصرمة، فإن البشرية قد ارتقت وقد بلغت مبلغا من الوعي والإدراك والذكاء خولها أن ترفض أمثال هذا التخريف. ولم يعد حاكم أو فرعون أو مستبد في أي مكان في العالم تقريبا يجرؤ على أن يلهج هذا اللهج الغبي فيقول أنا ربكم الأدنى أو الأعلى، اختفت هذه الظاهرة بالكلية. لكن هؤلاء وإن لم يلهجوا هذه اللهجة فقد زعموا لأنفسهم مكانة وقدسية، حين زعم بعضهم ومنهم للأسف في تاريخنا وهو أولهم أبو جعفر المنصور الذي قال عن نفسه إنه ظل لله في الأرض، للأسف عرف هذا في تاريخنا كما عرف في تاريخ البابوية لكنه معروف أيضا في تاريخنا، زعم أنه ظل لله في الأرض. أالله جسم حتى يكون له ظل؟ ما هذا الغباء وهذا التجديف في حق الذات الإلهية؟ ظلال، هم ظلال، هم ليسوا آلهة ولا من أنسال وذرار الآلهة، لكنهم ظلال لهذه الآلهة في الأرض. ولذا احتازوا لأنفسهم من الحقوق والقداسات ما دفعت الشعوب المهضومة ثمنه دما وعارا وذلا وتضعفا على مدى مدد هؤلاء الحاكمين المستبدين. ثم إن كون حاكم ما حاكما بشريعة تنابذ شريعة الله وتعاديها فتحل ما حرم الله كحكام اليوم وتحرم ما أحل الله لا يبعد كثيرا عن دعوى فرعون ما علمت لكم من إله غيري، لأن الذي يحل ويحرم وله على البشر المخلوقين حق التشريع هو الله وحده لا إله إلا هو. وقد ذكرنا غير مرة ولا أظن واحدا منكم لم يسمع هذا الحديث، حديث الترمذي حديث عدي بن حاتم حين تلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا أيضا ربا، فقال يا رسول الله إنهم ما عبدوهم. قال يا عدي ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فتابعوهم على ذلك؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن هؤلاء الذين يحكموننا بشرائع تناقض وتشاكس شرع الله فتحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله، أن تشرب الخمر في أكثر بلداننا شيء طبيعي وعادي حتى في رمضان، بعض البلدان تستحي تفتح الخمارات كل يوم سحابة النهار لكنها في رمضان لا تفتحها إلا وقت الإفطار لكي يفطر الصائمون على ما حرم الله على أم الخبائث تستحي. وهذه البلدان لو تزوج فيها مسلم بثانية لقدم إلى المحاكمة لأنها تحرم ما أحل الله في الوقت الذي تحل فيه ما حرم الله، ثم تزعم أنها دول إسلامية وحكومات إسلامية. ما أضلنا وما أغبانا وما أبعدنا عن حقائق ديننا البدهية، هذا موجود أيضا. ثم إن من أهم المعالم والخصائص معالم المستبدين والفرعونية الطاغية في كتاب الله تبارك وتعالى أن الفرعون الطاغي يرى لنفسه حقا في تذبيح من شاء وفي استحياء من شاء من القطعان، لا أقول من شعبه، من القطعان، لأنه يراهم قطعانا، قطعانا ماشية أغنام أو معز، فهو يذبح من شاء ويحيي من شاء ويميت من شاء بزعمه، قال أنا أحيي وأميت، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. صحيح أن حاكما متفرعنا في عصرنا هذا لم يزعم أنه يحيي ويميت ولم يجرؤ على أن يقول مقالة نمرود، لكن استهتاره بدماء الأبرياء وإرخاصه دماء العامة حتى أنهم يأخذون الناس بالظنة وبالشبهات. وقد سمعتم في الخطبة الماضية من حكامنا في تاريخنا من الخلفاء الذين ألحقوا بالراشدين من كانوا يهمون وربما يأخذون الناس بماذا؟ بالمنامات، بتهاويل الشياطين في المنامات، يذبحون العلماء وليس العامة بالتهاويل وبالمنامات. أيضا هذا المسلك لا يبعد كثيرا عن قول النمروذي إبراهيم أنا أحيي وأميت. لو آمنوا بالله وأيقنوا في قرارات نفوسهم أن الذي يحيي ويميت هو الذي خلق سبحانه وتعالى لما فعلوا هذه الأفاعيل. لو علموا أن هذه الأرواح وأن هذه الآدمية بنيان إلهي ملعون من هدم، لا يجرؤ أحد كائنا من كان على هدمه إلا بشرع الله وبحق هذا الهدم، لما جسروا على هذا الإرخاص وهذا الاستهتار بدماء العامة والخاصة أيضا، شيء غريب. وثالثا من أهم المعالم التي يعرضها كتاب الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الفراعين هؤلاء الطغاة والمستبدين يرون أن ما يترشح من مال الأمة إلى القطعان المحدودة الفقيرة المعوزة إلى القطعان المحدودة من أبناء هذه الأمة إنما هو فيض أياديهم المباركة، فيض السحاب الهامي من أياديهم المعطاء المفضالة. لماذا؟ لأنهم ملوك، لأنهم يرون هذه الأمة وكل ما في هذه الأمة متاع يتملكونه. إذن ما يترشح من أيديهم من خير قليل هو فضل أكثر من عدل، هو فضل. والناس جميعا كما قال فاروق في مصر عبيد إحساناته، عبيد إحسانات هذا الفرعون. سياسة غريبة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون قالها، قال أنا ملك مصر أملك كل شيء حتى هذه الأنهار أجرها الله لي. لما جاءه موسى بمنطق الحق المبين قال ألم نربك فينا وليدا، أنت مملوك لنا وأنت تربيت على نعمتنا وغذوت بأموالنا، غذيت بأموالنا، فكيف تجرؤ على مناصحتنا؟ طبعا الفرعون الذي يرى لنفسه هذا الحق لا يمكن أن يرى حقا لأحد كائنا من كان في شعبه أو أمته في قول أو في إبداء رأي. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو يرى نفسه مالكا حتى لانفعالات الناس الوجدانية، أن تنفعل بالخير أو بالشر، بالجمال أو الجلال أو القبح، لا تملكه، هو يملكه نيابة عنك، أنت لا تملك هذا، الفرعون هو الذي يملك ذلك. غريب، أين هذا؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ يا أخي قام لهم من طبيعتهم، قام لهم من داعية العقل والتعقل، ومما غرز الله في جبلات الناس، ما ألجأهم إلى الإيمان بهذا الحق المبين بالبراهين اللائحة. قال لا، يجب أن تستأذنوني في أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم صار إلى المهاترات وزعم أن هذا مكر مكروا كشأن الفراعين دائما، وأن هذه خطة، السحرة أنفسهم قد تآمروا مع موسى لكي يقلبوا نظام الحكم. يقول المؤرخون ما سجل ولا عرف في تاريخ الإنسانية قاطبة ثورة على حكم أو انقلاب على حكم قام به سحر، ما حدث، لا يعرف في تاريخ الإنسانية حكم انقلب بالسحر. لكن فرعون يهاتر، هذا ساحر، هو أخوه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ هنا يتواضع التواضع الزائف لأنه صار في موقف ضعيف بعد أن رأى الحية التي تهتز كأنها جان. يقول ماذا تأمرون، وهو الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى. يقول ماذا تأمرون، ويقول في موضع آخر ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني اتركوني، لو تركتموني فإني قاتله. هذا التواضع الزائف لأنه صار محرجا وضعيفا. لاحظت أن أذل عباد الله هم هؤلاء المستبدون عندما تحرجه الظروف، يصبحون أذل الناس مع أنهم في كبريائهم أجبر خلق الله لعنة الله تعالى عليهم أجمعين، شيء عجيب. فكما قلت هم يتصرفون حتى في انفعالات الأمة فضلا عن تصرفهم في أموال الأمة. معاوية قال كلمة مشهورة عن التواريخ، قال هذه الأرض لله، وانظروا هل هذا مسلك إسلامي؟ هذه الأرض لله وأنا خليفة الله. طبعا نحن لنا تحفظ واضح على مصطلح خليفة الله. خليفة الله هذا المركب الإضافي، خليفة الله إذا رعي فيه معنى المفعولية وافقنا عليه. خليفة الله أي الخليفة الذي خلقه الله، كما نقول هذا خلق الله أي المخلوقون لله، نقول هذا عبد الله، عبد مفعول مصنوع لله. لكن خليفة الله أنه يخلف الله؟ كلا، لا أحد يخلف الله. أستغفر الله العظيم، اللهم غفرا، من الذي يخلف الله؟ الله حاضر لا يغيب، لا تأخذه سنة. وهذا طبعا دجل قديم وساغ على الأمة قرونا، وإلى اليوم يسوق على كثير حتى من علمائنا. الإنسان خليفة الله في الأرض، هو نائب عن الله، ليس نائب عن الله أبدا وحاشا لله، وهذا معنى فيه نوع من الشرك. لكن هو خليفة الله بمعنى أنه مخلوق لله، كما نقول بيت الله أضيف إليه لأنه مخلوق لا إضافة تشريف، وخليفة الله مضاف لله إضافة تشريف فلا بأس، لكن أن يكون بمعنى النيابة فكلا ثم كلا ألف مرة. فقال معاوية هذه الأرض لله وأنا خليفة الله، فما أعطيتكم من مال الله فهو لي، من مالي الخاص، الله أكبر، وما تركت فهو لي وجائز لي. ليس لك أي سياسة يسير عليها هذا الرجل وأتباعه، خاصة ابنه يزيد، أي سياسة؟ هذه سياسة إسلامية؟ هذه سياسة المال في الإسلام؟ سياسة المال في الإسلام هي في الفترة التي دارت فيها راح الإسلام، وهي التي عبر عنها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعبارته الفذة الجامعة حين قال: نحن نتقبل ونحن الرؤوس أجلالا لكلمة الفاروق ونرفض كلمة معاوية، غير آبهين ولا متخوفين من بعض الجهلاء. هتنتقد الصحابة؟ إذا كانوا معصومين فليس لنا حق نقدهم، أما إذا كانوا ليس معصومين فنحن ننقدهم حتى نبرأ ونبرئ أمتنا من هذا الدجل الطويل. عمر قال: إنما أنا في أموال المسلمين ككافر اليتيم أو كولي اليتيم، إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وروى عنه رضي الله تعالى عن أن ربيعة ابن زياد الحارثي وكان عينا في قومه دخل على الفاروق يوما فأعجبه هيئته وحسنه فهش له وأكرمه، ثم شكى الفاروق لربيعة هذا طعاما خشنا تناوله في يومه أو أمسه، فقاله: يا أمير المؤمنين، تالله لا أحق الناس، فالله لا أحق الناس بطعام لين وملبس لين إلا أنت. فأخذ عمر جريدة كانت إلى جانبه فضربه على رأسه، قال له: والله ما أردت الله بمقالتك، أنت ما أردت الله بهذه المقالة، وما أردت إلا مقاربتي تتقرب لي بالدهان والملق والنفاق. يا رجل، أتدري ما مثلي ومثل المسلمين في أموالهم؟ قال: ما مثلك ومثلهم يا أمير المؤمنين؟ قال: مثلي ومثلهم كمثل قوم مسافرين دفعوا نفقاتهم إلى واحد منهم وقالوا له: أنفق علينا، أفتراه حقيقا بأن يستعثر بشيء منها دونهم؟ قال: كلا. قال: فأنا كذلك، أنا خازن، أنا نائب، أنا وكيل، وكالة، أنا أجير، ليس الأرض لله وأنا خليفة الله، أنا آخذ وأدع. هؤلاء المبدأ الذي يحكمهم مبدأ آخذ وأدع، أن الحلال ما حل في اليد، كل ما حل في اليد فهو حلال، ولهؤلاء شهوات ومطامع لا تنقطع دون أمانيهم، لا تنقطع بتة دون أمانيهم. دخل أحد هؤلاء الغواة الذين يتأكلون بدينهم على يزيد بن معاوية فأثنى عليه وفخمه وعظم فيه، فأمر له يزيد بألف ألف بمليون من أجل كلمات نفاق وزور وبهتان، أمر له بألف ألف عظمه وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما أحد أحق بهذا المكان منك بالخلافة. فهش لها يزيد فزاده مثلها ألف ألف أخرى، واغتنى الرجل في لمح البصر، أغناه القدر في مثل لمح البصر، خرج بمليونين بألفي ألف. لما خرج وصار إلى الباب رأى بخاتية جميلة جمع بختية، ناقة فارهة، نوقا فارهة عليها من نفاء موقرة بنفائس الحلل والجواهر واللباس والخز والثياب، فأعجبت فعاد إلى اليزيد هذا، عاد إلي قال له يا أمير المؤمنين أريد بختية من هذه البخاتين. ولم يكن اليزيد هذا قد سمع أو دري بها، فقال ما هذه البخاتي؟ فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين جاءتنا من بلاد فارس. قال كم عدتها؟ قال 400. قال ادفعها كلها إلي. هذه تابعة، ربما هذه من الأفياء أو من الأسلام لبيت مال المسلمين، دفعها لأحد أصحاب الحناجر والمباخر، دفعها إليه. قال ادفعها كلها إليه، سيأتي أناس يقول عليه السلام يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. وهؤلاء يعطون من لا يستحق، كما قلت من أصحاب الملق والدهان وغوات الشعراء الذين يتبعهم الغاوون أمثالهم، يعطونهم ويمنعون من يستحق ومن يموت حاجة ومسغبة وخصاصة، وما هم في ذلك كله إلا كما قال الشاعر في أحدهم يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما، لكنها خواطر من وساوسه، أو خطرات من وساوسه، لكنها خطرات من وساوسه، يعطي إذا خطر له أن يعطي ويمنع إذا خطر له أن يمنع. هذه سياسة؟ إن في السؤال تسامحا كبيرا، إن في السؤال تسامحا كبيرا في الحق أو في الواقع، أن هؤلاء القوم لم تكن لهم سياسة يدرجون عليها ولا يمشون عليها، لم تكن لهم سياسة أبدا. أخيرا أختم بمعلم وقد أدركنا الوقت مرة أخرى ولم نبلغ بالكلام غايته، وما أظن أننا نستطيع أن نبلغ به غايته. وفي القرآن كثير من هذه الخصائص والمعالم، الحلف والوفاق القائم دائما بين هذه الفرعونية الطاغية الباغية وبين القارونية الكانزة الطاغية الباغية أيضا، نفس الصفات دمغ الله بها جبابرة الرأسماليين ودمغ بها جبابرة الحاكمين. كيف؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، الرآه استغنى، الرأسمالية طغيان. إن قارون كان من قوم موسى فإيه؟ فبغى عليهم، نفس الدمغة. إذن هناك حلف ووفاق قائم وقائم، وإن لم يكن مسجلا أو مكتوبا أو معلنا، بين الفرعونية الطاغية الباغية وبين الرأسمالية أو القارونية الطاغية الباغية. دائما يذكر لنا القرآن الكريم ضمن جلساء هؤلاء المستبدين طبقة أهل الترف والسرف، المترفين، الملأ الذين أترفوا، ويسميهم القرآن مرات وأحيانا اختصارا الملأ. وكلمة الملأ في القرآن الكريم لا تعني الناس الكثيرين كما قد يقع في الوهل، وإنما معناها المترفون، الملأ يعني الملأ الذين هم علية القوم أصحاب الأموال. عجيب أن كتاب الله تبارك وتعالى حين عرض لذكر قارون وقد ذكره في ثلاث سور، في سورة العنكبوت وفي سورة غافر، كما ذكره أو ذكر طرفا صريحا من قصته في سورة القصص، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه إلى آخر القصة، في موضعين أعني في العنكبوت وفي غافر ذكره الله في سياق واحد مع فرعون وهامان، قرن بين الرأسمالية وبين الفرعونية. كيف؟ في العنكبوت بدأ به قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بآيات، بدأ به في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، إلى آخر الآية، اقتلوا الذين آمنوا معه واستحوا نساءهم. آية غافر تؤكد أن قارون كان فعلا من بطانة فرعون، وهو ابن عم موسى، قارون هذا ابن عم موسى الذي كان يدعى دينا عمو دينا، كان ضمن بطانة، مع أنه من بني إسرائيل وليس قبطيا، لكن التحالف القائم دائما في تاريخنا الإسلامي، الحملات الصليبية التي توالت على عالمنا الإسلامي الذي كان يؤرث نارها ويذكيها، يؤجج أوارها ويمدها بالمدد اللازم لها، النبلاء أصحاب الأموال والإقطاعات العظيمة الذين كانوا في حلف مع الملوك والباباوات، حتى في كل التواريخ هذا الحلف بين الرأسمالية والفرعونية تجدونه في شتى في سائر تواريخ البشرية، في كل تواريخ المجتمعات، ليس فقط في المجتمع المسلم الحديث أو القديم، في كل المجتمعات. وأما في سورة القصص فالعجيب أيضا أن ذكر قارون وبغيه وطغيانه جاء عقب التعقيب القرآني الإلهي على قصة الاستبداد في قصة موسى وفرعون. ففي المرات الثلاث التي ذكر فيها قارون ذكر في سياق أو سياق مقارب لذكر الفرعونية، لذكر الفرعونية. وقد رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام قد وصف ودمغ هؤلاء أصحاب الأموال والاحتكار الجشع والرأسمالية بالوصف ذاته الذي دمغ الله به أهل الاستعلاء والاستكبار والطغيان من الحاكمين المستبدين. القرآن قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. النبي قال لا يحتكر إلا خاطئ. قد لا يفهم الإنسان لأول وهلة هذا الوصف، يعني لما قرأته قبل سنين بعيدة في طفولتي قلت هذا وصف ضئيل وبسيط أن يوصف به المحتكر الجشع الملعون عند الله المحروم من رحمة الله في أحاديث أخرى، لكن هنا قالوا هذا في صحيح مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. لكن لو فهمنا مدى دلالة هذه اللفظة خاطئ وأنها اللفظة التي دمغ الله بها قارون وهامان وجنودهما لعلمنا أن النبي لم يقصر في دمغ هؤلاء الجشيعين من الرأسماليين. لا يحتكر إلا خاطئ، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في سياق